بعدما ذكرت ميمونة وأمها العديد من زوجات سيدنا عثمان رضي الله عنه، تبقى في جعبة الأم ذكر اثنتين منهن، وهي السيدة رملة بنت شيبة والسيدة نائلة بنت الفرافصة. إنني أنتظر بفارغ الصبر، متى سنجلس معا يا أمي لإكمال بحثي؟ وأنا كذلك يا ميمونة، خاصة أننا نذكر زوجات سيدنا عثمان رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السابقين الأولين، وأحد البدريين الذي عده رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ولو لم يحضر، لأنه كان يداوي زوجته السيدة رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمن سنتكلم اليوم؟ بقيت زوجتان، سنبدأ بذكر الأولى منهما، وهي السيدة رملة بنت شيبة، وقد أسلمت منذ بدأت تباشير الدعوة بالظهور، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ورضي الله عنها. وقد هاجرت من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتحملت الكثير من المشاق وإهانات أقربائها لها لأنها أسلمت. وهل ولدت لسيدنا عثمان؟ لم تلد ذكورا بل إناثا، وهن عائشة وأم أبان وأم عمرو. لقد نسيت أن أحسب عدد أولاد سيدنا عثمان رضي الله عنه. المهم أنك سررت لأن سيدنا عثمان رأى أولادا له بعد وفاة ولديه الأولين. نعم، ومن هي الزوجة الأخيرة له؟ هي السيدة نائلة بنت الفرافصة، وقد أسلمت على يدي سيدنا عثمان رضي الله عنها، وتزوج بها سنة 28 للهجرة، ولقد كانت ذكية طيبة السريرة حتى فجعت بزوجها عثمان رضي الله عنه. كيف؟ للأمر قصة مؤلمة، فقد نقم عليها أقوام حرك بعضهم عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا وأظهر الإسلام أيام سيدنا عثمان، وكان يبطن الكفر. إذا كان منافقا؟ نعم، وكان من أسباب مقتل عثمان رضي الله عنه كذلك، كما قال السيوطي في تاريخ الخلفاء، أنه ولي الخلافة 12 سنة، فعمل 6 سنين لا ينقم الناس عليه شيئا، وأنه لم يكن شديدا كسيدنا عمر بن الخطاب، بل كان لينا. ثم بعد زمن قيل إنه توانى في أمر قريش، واستعمل أقرباءه وأهل بيته ممن كان يراه أهلا للولاية في ال6 سنوات الأخيرة. وماذا في هذا الأمر؟ أنا وأنت وأهل التروي نقول هذا، وإنما المتسرعون يقولون غير هذا. فاشتعلت الفتنة وانقسم الناس بين مؤيد ومعارض، فجاءت بعض الوفود من الكوفة والبصرة ومصر، فطلبوا منه عزل أقاربه، فامتنع، فحصروه في داره يطلبون منه أن يخلع نفسه عن الخلافة، فلم يفعل. سبحان الله، والصحابة رضوان الله عليهم ماذا فعلوا؟ لم يكونوا كلهم يومئذ في المدينة المنورة، ومن كان منهم فيها دافع عن سيدنا عثمان كسيدنا علي وولديه الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. آمين. وبقي الحصار 40 يوما، ثم تسور عليه بعضهم الجدار فقتلوه صبيحة عيد الأضحى وهو يقرأ القرآن الكريم. ومن كان عنده من زوجاته رضي الله عنه؟ كانت السيدة نائلة بنت الفرافصة عنده، فلما أهوى أحد القتلة بسيفه ليقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، اتقت السيف بيدها فقطع أناملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وماذا فعلت؟ بقيت تدافع عن زوجها رضي الله عنه، فلما اقترب منه واحد من القتلة وحاول أن يغمد سيفه في بطن سيدنا عثمان، أمسكت السيدة نائلة بالسيف من حده محاولة إخراجه، ولكن اللعين القاتل أمضى السيف في بطن عثمان فقتله وجرحت أصابعها رحمها الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد؟ بعد أن قتل سيدنا عثمان، خرجت السيدة نائلة تصيح، فهرب القتلة، ودخل الحسن والحسين رضي الله عنهما اللذان كانا يقاتلان القتلة في الخارج، فلما رأيا عثمان مقتولا بكيا بكاء مرا، وصاح وماج أهل المدينة، ولم تنطفئ الفتنة العمياء آنذاك إلا بمبايعة سيدنا علي رضي الله عنه خليفة وأميرا للمؤمنين. وماذا حل بالسيدة نائلة؟ لقد ذهبت إلى الشام وأقامت فيها بقية عمرها، وكانت قد ولدت لسيدنا عثمان أم خالد وأروى وأم أبان. سبحان الله، وماذا فعل القتلة؟ قال ابن عساكر المؤرخ الكبير: بلغني أن عامة الركب الذين ساروا إلى قتل عثمان قد جنوا. الله تعالى ينتقم لأوليائه من أعدائه وأعدائهم. ورغم أن الفتنة خفت بعد مبايعة سيدنا علي رضي الله عنه، ولكنها عادت واشتعلت، وكان ما كان من أمر بغي البغاة على علي رضي الله عنه ومقاتلته لهم. تبارك الله، الله يفعل ما يشاء. وبهذا نختتم الكلام عن زوجات الخليفة الراشد سيدنا عثمان رضي الله عنه. والآن هل أمي بنا؟ فقد طال بنا الوقت، ووالدك سيأتي بين لحظة وأخرى. ومن زوجات الخليفة الراشد عثمان بن عفان ستنتقل ميمونة وأمها للتكلم عن زوجات الخليفة الراشد الرابع سيدنا علي بن أبي طالب، وهو ما سيكون محور الكلام في الحلقات القادمة من برنامج زوجات الخلفاء الراشدين.